الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع والأخير من سورة الملك، ومع الآية 23، وهي قوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله هو الذي خلقنا، إذن هو الذي يستحق أن نعبده وألا نعبد سواه. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. قل هو الذي أنشأكم، إذن هو الذي يستحق أن تعبدوه، هو الذي يستحق أن تحبوه، هو الذي يستحق أن تخلصوا له، هو الذي يستحق أن تطيعوه، هو الذي يستحق أن تعلقوا عليه الآمان، هو الذي يستحق أن تتوكلوا عليه. قل هو الذي أنشأكم، أنشأكم وأعطاكم قدرة تعرفية، أعطاكم قوة إدراكية من أجل أن تعرفوا، أنشأكم وشق لكم الطريق إليه، أنشأكم وأعطاكم قوة إدراكية. هذه القوة الإدراكية هي السمع والبصر والفكر. أيها الإخوة الكرام، حاسة السمع من أدق الحاسات، حتى هذه اللحظة لا نستطيع كيف يفرق الإنسان بين النغم والضجيج، كلاهما صوت، كلاهما موجات صوتية، كلاهما تبدلات في الوسط المرن الذي هو الهواء. لولا الهواء لما كان هناك من صوت. رواد الفضاء وهم على سطح القمر يتخاطبون باللاسلكي، لأنه لا هواء على سطح القمر، إذا مهما تكلموا ليس هناك صوت. من خلق هذا الهواء، هذا الوسط المرن الذي إذا أحدثت فيه اضطرابا انتقل هذا الاضطراب إلى أذنك؟ ومن نعم الله علينا أن هذا الاضطراب يتخامد، ولولا أنه يتخامد لسمعت هنا في الشام كل أصوات الأرض، كل هيجان البحار، كل ضجيج المعامل، كل أصوات الرعود في الأرض. لولا أن الموجة الصوتية تتخامد لكانت حياتنا جحيما لا يطاق. خلق الهواء، خلق هذا الوسط المرن، جعل الصوت إحداث اضطراب في هذا الوسط المرن. ألقي حجرا في ماء راكد ترى أن حلقات تتباعد، أحدثنا اضطرابا في هذا الوسط المرن، انتقلت أمواج الماء متنامية، كذلك الصوت في الهواء. من الذي جعل هذين الصوانين؟ هذان الصوانان بتعاريجهما واتجاه سطوحهما واختلاف أشكالهما هما اللذان يلتقطان الصوت من كل الجهات. هذا الصوان من أبدع ما صنعه الله عز وجل. شيء آخر، حينما يلتقط هذا الصوان الأصوات من كل الجهات يسوقها إلى قناة الأذن حيث تصطدم بغشاء الطبل، هذا الغشاء المرن. غشاء الطبل مرتبط به عظيمات السمع، عظيمات السمع تكبر الصوت 20 مرة، فإذا كان الصوت فوق الحد المعقول تخفضه 20 مرة. لا نعلم في عالم الآلات آلة واحدة تكبر وتخفض في آن واحد. ثم ينتقل هذا الصوت في دهاليز حلزونية فيها 40,000 قوس سمعي، هذه الأقواس مرتبطة بالعصب السمعي إلى أن نصل إلى القنوات وإلى الأذن الداخلية، وعندئذ يقف العلم عاجزاً عن فهم كيف أننا نطرب لصوت النغم ونجر من الضجيج وكلاهما صوت. ثم إن هذه الأذن تنقل هذا الإدراك إلى الدماغ، والدماغ يفسر ويدرك وأن هناك ذاكرة سمعية. هذه الأذن هي الحاسة الأولى في الليل. الإنسان بعينه يرى إلى أن يأتي حاجز يمنع الرؤية. أنت في غرفة ترى ما في الغرفة، وأنت قابع في البيت أذنك تغطي كل البيت، أي حركة وقعت في غرفة أخرى أو خارج البيت تصل إلى أذنك، فأنت بالعين تغطي المكان الذي أنت فيه، وأنت بالأذن تغطي المكان الأوسع ولو كان هناك حواجز تمنع وصول الصورة. أيها الإخوة الكرام، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ جعل الله السمع الحاسة الأولى في الليل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل أفلا تبصرون؟ فهذه الأذن تتلقف فيها الأصوات. لو فرضنا إنسان يقع في بيت عينه تغطي غرفة الجلوس مكان جلوسه، وأذنه تغطي كل البيت بالأصوات، لو أن حشرة ماتت وتفسخت لا العين تكشفها ولا الأذن تسمعها، ما الذي يكشفها؟ الشم. أنت بهذه الحواس تتصل مع العالم الخارجي. شيء آخر، من أجل التوافق والتكيف مع المحيط جعل الله لك السمع والبصر، ولكن السمع له هدف أكبر وأجل، هو أن تستمع إلى الحق. الحقيقة اللغة أرقى أداة اتصال بين أفراد النوع، اللغة أرقى أداة اتصال بين أفراد النوع. إنسان يتكلم ومجموع كبير يصغي، هناك اتصال بيننا أداته اللغة، واللغة مقاطع صوتية يعبر بمقتضاها عن الفكر وعن الشعور. فاللغة، ربنا عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، البيان من أخص خصائص الإنسان. بالبيان تفهم الكلام المسموع، وبالكلام تفهم النص المقروء، وبالكلام تعبر عن أفكارك وعن مشاعرك شفهيا مشافهة، وبالبيان تعبر عن أفكارك وعن مشاعرك كتابة. 4 نشاطات: قراءة وسماع وكتابة ونطق. أما بالكتابة تنتقل المعارف من جيل إلى جيل، وبالترجمة من أمة إلى أمة. ف فمعارف البشر متراكمة. لذلك قال بعضهم ثقافة أية أمة هي بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. يعني بالترجمة وباللغة تنتقل المعارف من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أمة، فإذا معارف البشر متراكمة. إذن هذه الأذن أداة السمع، أداة سماع الحق، أداة سماع الخبر الصادق، أداة سماع الوحي. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أما العين، هذه العين التي حار بها الأطباء، العين فيها قرنية، والقرنية غلاف شفاف، سماه الأطباء غلافاً نبيلاً، بمعنى أن الغلاف النبيل لا تعترضه أوعية دموية. لو أن القرنية تتغذى كبقية خلايا الجسم لرأيت الأشياء من وراء شبكة، لا بد من شبكة أوعية تغذي القرنية، إذن الرؤية غير صحيحة مغبشة. لكن لأن القرنية يجب أن تكون شفافة 100%، جعل الله خلايا القرنية من النوع النبيل، كل خلية تأخذ الغذاء إلى أختها دون أن تمدد أوعية بين الخلايا. هذه القرنية. بعد إذن تأتي القزحية وتأتي العدسة المرنة التي حار فيها الأطباء، لأن الشبكية هي المحرق، محرق العدسة، الشبكية ثابتة والمسافة ثابتة، فكيف تقع الأشياء بحركتها العشوائية على الشبكية؟ لا بد من تحريك المحرق أو لا بد من تغيير شكل العدسة. ففي العين العدسة يتغير شكلها من احديداد شديد إلى احديداد قليل. من الذي يعطي الأمر أن يزداد الاحديداد 1 بالألف من الميكرون كي يقع الخير على الشبكية، وأنت ترى كرة تتحرك في ملعب، وأنت ترى سيارة تنطلق من مكان إلى آخر؟ الحقيقة ما يسميه العلماء المطابقة شيء تحار به العقول. شبكية العين مؤلفة من 10 طبقات، الطبقة الأخيرة هي 130 مخروط وعصية، 130 مخروط وعصية. هذه المخاريط والعصيات تنتهي إلى العصب البصري الذي هو 900,000 عصب، ينتقل إلى الدماغ كي تقرأ الصورة. أيها الإخوة الكرام، العين من آيات الله الدالة على عظمته. بالعين ترى الشيء بحجمه الحقيقي وبألوانه الطبيعية. وأوضح دليل أنك إذا نظرت إلى 100 رجل ترى كل واحد بلون، أما لو صورتهم بأرقى الأفلام تراهم جميعا بلون واحد. فالعين البشرية عندها القدرة على التمييز بين درجتين من 800,000 درجة للون الواحد. العين السليمة تميز بين درجتين من 800,000 درجة للون الواحد. ترى الأشياء بحجمها الحقيقي وبألوانها الدقيقة، وتراها مباشرة من دون وقت لإظهار الصورة. أيها الإخوة الكرام، هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. العين تميز بين درجتين من 800,000 درجة للون الواحد. والشيء الذي يحير العقول، لماذا جعل الله للإنسان عينين وجعل له أذنين؟ لأن الله عز وجل لو خلق أذنا واحدة ما عرفت جهة الصوت، فقد تستمع إلى بوق سيارة من خلفك فتأتي إلى أمامها فتدهشك. ولكن الأذنين هناك جهاز في الدماغ يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين، التفاضل. والتفاضل بين الصوتين يقدر بواحد على 1620 جزء من الثانية. والدماغ يعرف عن طريق التفاضل جهة الصوت، فيعطي أمرا إلى العضلات للتحرك بعكس جهة الصوت. إذا أنت بالأذنين تعرف مصدر الصوت، وبالعينين تدرك البعد الثالث، بعين واحدة ترى أشياء مسطحة. إنك لن تستطيع بعين واحدة أن تضع الخيط في الإبرة في سم الخياط، قد تحاول هكذا في 10 سنتيمتر بينهما، أما بعينين ترى العمق، ترى البعد الثالث. لذلك كل عين تنطبع صورتها في الدماغ في مكان، والعين الثانية في مكان منزلق عنه. هذا الانزلاق يشكل البعد الثالث، فأنت ترى الطول والعرض والعمق بالعينين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أن تعتق رقبتك من أثر الشهوة، أن تتحرر من الشهوات. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الفرج. إذا تحررت من أثر الشهوات انطلقت إلى رب الأرض والسماوات. إذن أشياء كثيرة يمكن أن تقال عن العين. ربنا عز وجل يقول: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني هو الذي خلق الأذن لا يسمعك، هو الذي خلق العينين لا يراك. أيحسب الإنسان ألا يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يراه أحد؟ دقيق، ألم نجعل له عينين؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ يعني هذا الذي خلق العينين يراك، وهذا الذي خلق لك الأذنين يسمعك، ويسمع صوت نفسك، يسمع خواطرك، يسمع ما تدور به أفكارك. أنت أمام الله مكشوف. هو الذي ذرأكم في الأرض، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا الدماغ، والله أيها الإخوة أقول ولا أبالغ، إن أعظم شيء في الكون هو الدماغ. في الكون 140 مليار خلية في الدماغ استنادية. في أحدث كتاب قرأته عن الدماغ لم تعرف وظيفتها بعد. في أدق ما قرأت عن الدماغ، الدماغ عاجز عن إدراك ذاته. كيف يعمل؟ 14 مليار خلية قشرية، فيها التخيل، فيها التصور، فيها المحاكمة، فيها الذاكرة. ما هذه الذاكرة؟ ذاكرة إنسان يعيش 60 عاما تقريبا، فيها 70 مليار صورة. 70 مليار صورة، بين الصور السمعية والصور البصرية والصور الشمية. عندك ذاكرة أصوات. أي إنسان يتصل بك بالهاتف يقول لك: أعرفتني؟ تقول له: فلان. والشيء الذي يحير العقول أن كل إنسان لكرامته على الله انفرد بنبرة صوت خاصة. إذا بالأرض في 5000 مليون إنسان، في 5000 مليون نبرة صوت، وفي 5000 مليون رائحة خاصة بك. ليس هناك إنسان في الأرض يشبهك في الرائحة، وهذا أساس عمل الكلاب البوليسية. يعطى قطعة من لوازم المجرم، يبحث عنه بين 100 ألف رجل، فإذا رأى الرائحة نفسها عرف أن هذا هو المجرم. الإنسان ينفرد برائحة جلد خاصة، وينفرد بنبرة صوت خاصة، وينفرد بقزحية لا يشركه فيها أحد من البشر. لذلك الآن أحدث الأقفال تعمل على القزحية، يضع صاحب الطفل عينيه على ثقبين فيفتح الباب، وأي إنسان آخر لن يفتح الباب له أبدا. قزحية العين تتميز بها واحدا لا شبيه لك، وبصمة اليد، وبلازما الدم. وأحدث بحث، الزمر النسيجية في 2.5 مليار زمرة حتى الآن، ولا يستبعد بعد حين أن يكتشف أن لكل إنسان زمرة نسيجية خاصة به. الإنسان فرد، بكرامته على الله جعله فردا، فردا بشكله، وفردا ببلازما دمه، وفردا بقزحيته، وفردا بنبرة صوته، وفردا برائحة جلده. ثم سمح له أن يشرع من الآيات الكلية أحكاما تفصيلية، ثم سمح له أن يبدع، ثم سمح له أن يفعل أن يختار. فالإنسان مريد، والإرادة من صفات الله، والإنسان مبدع، والإبداع من صفات الله، والإنسان يشرع استنباطا والتشريع من صفات الله عز وجل، والإنسان فرد والله سبحانه وتعالى فرد، وهذا كله لكرامته على الله. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ما هذه الذاكرة؟ يعني إنسان في 55 من عمره انطلق من معمله فلم يتعرف إلى بيته، بقي ساعات طويلة يقود سيارته في شوارع الشام من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، غاب عنه بيته. يعني هذه الذاكرة، هذا فقد جزء إلى الذاكرة، وفي فقد كلي. دخل عليه ابنه قال له من أنت؟ كل واحد منا خبراته أساس الذاكرة، كل إنسان صاحب حرفة، صاحب شهادة، صاحب اختصاص، طبيب، مهندس، محامي، تاجر، ما خبرته؟ هي عبارة عن خبرات متراكمة كلها موضعة في الذاكرة. من أعطانا هذه الذاكرة ولا يزيد حجمها عن حبة العدد؟ هي 70 مليار صورة. وهذه الذاكرة طبعا بعضها شمي، وبعضها صوتي، وبعضها شكلي، وبعضها ألوان. أما الأعجب من هذا أن هذه الصور ترتب في أماكن 3: أماكن في متناول اليد، وأماكن متوسطة، وأماكن بعيدة، وأماكن مهملة. يعني أنت حينما تقتني جهاز هاتف وتبلغ رقم الهاتف تحفظه فورا، هذا يوضع في أقرب مكان، أسماء أولادك، مهنتك، خصائص حرفتك في أول مكان، أشياء تحتاجها في الشهر مرة في المكان المتوسط. أما ذهبت إلى بلد بعيد أعطاك إنسان رقم هاتف، أو أعطاك إنسان عنوان، أو رأيت شكله واسمه، يوضع في مكان بعيد، وأشياء تسقطها من التسجيل. هذا كله تفعله الذاكرة من دون أن تشعر أنت، هي تصنف هذه الصور. لكن ما دمنا في الحديث عن الذاكرة، الاهتمام هو الذي يقوي الذاكرة. إذا كنت مهتما بشيء نمت ذاكرتك وحفظتك. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني أعطاك قوة إدراكية، أنشأك وسمح لك أن تعرفه، أنشأك وأعطاك أجهزة كي تعرفه، أنشأك ودلك عليه، أنشأك وشق لك الطرق إليه. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أيها الإخوة، ذكرت في الدرس الماضي أن شكر هذه النعم، نعمة السمع، أن شكر هذه النعم، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الدماغ، أن تعملها لما خلقت له، أن تعملها لما خلقت له. هذه العين إذا نظرت بها إلى آيات الله وعظمت الخالق فقد شكرت الله عليها، وهذه الأذن إذا استمعت بها إلى الحق وتأثرت به شكرت الله عليها، وهذا الدماغ إذا أعملته في التعرف إلى الله وفي محاكمة القضايا المصيرية وفي فهم القرآن وفي تعليمه فقد شكرت الله على هذا، على هذا الدماغ. وكم من إنسان يستخدم هذه الحواس في المعاصي والآثام، يطلق بصره في الحرام، يملأ عينيه من الحرام، يتتبع بهما عورات المسلمين، يستمع إلى اللهو الرخيص، إلى اللهو الذي يصد عن سبيل الله، يقتني هذه الصحون ليبقى إلى ساعة متأخرة من الليل يتابع الفحش والخنا، هذا كله بالعين، ويستمع إلى الأغاني الساقطة بالأذن، ويفكر في المعصية بالدماغ. فشكر هذه النعم أن تعملها لما يرضي الله عز وجل. أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. ذرأكم أي خلقكم ونشركم. انظر إلى الطرقات في المدينة مليئة بالأشخاص ذاهبين وآيبين. في كل البلاد قد نذهب إلى بلد مشينا 400 كيلومتر ليس هناك انقطاع في البنيان إطلاقا، ما عاد في مدن وقرى، مكان واحد متصل، أبنية متصلة. من ذرأ هؤلاء الناس في هذه البلاد، في هذه السهول، في هذه الجبال، في هذه الوديان، في هذه السواحل، في هذه الصحارى؟ انظر اركب طائرة وانظر كيف وزعت هذه البلاد وكيف امتلأت بالناس. قل هو الذي ذرأكم في الأرض لكن وإليه تحشرون. العودة إليه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الإنسان حينما يعرف مصيره ينبغي أن يحسب حسابا لهذا المصير. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، يعني تحرك كيفما تريد، افعل ما بدا لك، قل ما تريد، اعملوا ما شئتم كما قال الله عز وجل، كله مسجل عليهم، سنكتب ما قالوا. كل حركات الإنسان وسكناته وتصرفاته، قطيعته ووصله، رضاه وغضبه، عطاؤه ومنعه، بشاشته وعبوسه، كل هذا مسجل عليه محاسب عليه. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. المصير إليه. الإنسان حينما يدفن تحت الأرض يقال له عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. المصير إلى الله، وهو مطلع علينا وسيحاسبنا على كل أعمالنا. لذلك العاقل هو الذي يفكر في هذا اللقاء الذي لا بد منه، والأحمق هو الذي يغفل عن هذا اللقاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كل متوقع آت وكل آت قريب. نحن في حياتنا الدنيا نكون في الصيف، إذا بالشتاء قد أتى، نكون في الشتاء إذا بالصيف قد أتى. فبيننا نحن نبحث عن التدفئة، إذا نحن نبحث عن المراوح، نبحث عن ثياب تقينا البرد، فإذا بنا نبحث عن ثياب خفيفة. إذا البرد يأتي والحر يأتي والأشهر تتتابع والسنوات تأتي خلف بعضها بعضا والفصول تأتي تباعا، والعمر ساعة، الدنيا ساعة اجعلها طاعة. بربكم أنتم جميعا كيف مضى هذا العمر؟ كل واحد له عمر، 30، 40، 50، 55، 60، كيف مضى هذا العمر؟ كساعة من نهار. وهكذا تمضي بقية الأعوام. والدنيا حلم، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. البطولة عند الساعة التي يقال لك اذهب معنا. إلى أين؟ إلى الدار الآخرة. أي المغادرة. الإنسان أيام بينخلع قلبه، إذا كان ببلد مرتاح فيه ومعه إقامة ثم أعطي مغادرة بلا عودة بينخلع قلبه. فكيف إذا كان الأمر مغادرة الدنيا بلا عودة وكل شيء سوف نحاسب عنه؟ هكذا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. التوقيت عند الله، أما الحدث واقع لا محالة. فلما رأوه زلفة قريبا منهم، إخواننا الكرام، الإنسان هو شاب يعني قوي الجسم، قوي البنية، خفيف الحركة، جسمه نشيط، يعني في عنده آمال كبيرة وعريضة، قد يغفل عن لقاء الله عز وجل. لكن الإنسان حينما يمتد به العمر ويصل إلى العمر الحرج، عمر قريب من المغادرة، لأيام بيكون 40-50 إنسان يعني بسن واحد، بجوار أو طلاب مدرسة أو زملاء في العمل أو زملاء في الحرفة، حينما أن تعرف الله وأنت شاب وأنت في ريعان الشباب وأنت صحيح شحيح وأنت معافى في جسمك وأنت قوي في بنيتك، هنا البطولة. فالخريف العمر أكثر الناس يعودون إلى الله، تلاقي بيلزم المسجد، بس أين أمضى شبابه؟ أين أمضى فتوته؟ أين صرف قوته؟ أين أنفق ماله؟ كيف أمضى السهرات الطوال خلال 50 عام؟ مع من التقى؟ إلى أين سافر؟ ماذا فعل في السفر؟ أما حينما يصل إلى السن الحرج، سن مغادرة الدنيا، يلزم المساجد ويؤوب إلى الله، جيد، لكن هذا رجوع فيه ضعف شديد. ريح الجنة في الشباب، يجب أن تكون مستقيما وأنت شاب وأنت في ريعان الشباب. أما فلما رأوه زلفة، أنا أقول كما قال هارون رشيد، نظر إلى سحابة فقال اذهبي أينما شئت يأتيني خراجي. والحقيقة أهل الدنيا مهما امتد بهم العمر ومهما استمتعوا بالملذات، في النهاية إذا حكموا عقولهم ثانية يعودون إلى الله. لا، كان ملحد صار يصلي، كان فاسق بدأ يلتزم، كان القرآن ما بيعرف يقرأه إطلاقا بدأ يتعلمه، كان يمضي السهرات الطوال في أماكن لا ترضي الله، الآن عاد إلى الله. لكن إذا واحد شاب من لم تكن له بداية محرقة لن تكن له نهاية مشرقة. أنا لا أغبط إلا شابا نشأ في طاعة الله. بالبدايات أخواننا الكرام، في أشخاص أنا والله أحترمهم، بال50 عرف الله، بال60 عرف الله، بس بيته غير منضبط غير إسلامي، ما استطاع أن يضبط أهله ولا أولاده. الإنسان كلما بكر في معرفته بالله شكل حياته تشكيلا إسلاميا. أيام بيختار حرفة لا ترضي الله، كل خبراته فيها وكل رأس ماله فيها، ما عنده غيره، يفعلها مضطرا. كلما بكرت في معرفة الله، المعرفة الحقيقية، شكلت حياتك وفق منهج الله. هذا معنى قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. عملك جزء من بنيانك، فالمؤمن الصادق يختار عمل شريف. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم، واستجملوا مهنكم. فلذلك الإنسان حينما يؤمن بالله في الوقت المناسب في سن مبكرة يشكل حياته تشكيلا إسلاميا. فعملك جزء من بنيانك، وزواجك جزء من بنيانك، ومعارفك وأصدقائك جزء من بنيانك. أيام الإنسان ينشأ في بيئة سيئة، هؤلاء يشدونه إليهم، فكلما تاب توبة نقضوها له، كلما عزم على طاعة أفسدوا عليه طاعته. أما إذا مؤمن آمن في سن مبكرة، كل أصدقاء مؤمنين على شاكلته، هؤلاء يقوونه، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأنا أنصح إخوتنا الشباب وأخواتنا الشابات أن يتعرفن إلى الله في سن مبكرة كي يشكلوا حياتهم وفق منهج الله. عندئذ الإنسان، لأنه أحيانا لما يتقدم بالسن يستخدم الأطباء تعبير بيتكلف عقله، يعني بيجمد. فإذا إنسان صالح وثبت على شيء صالح ما في مشكلة، إنسان نشأ في طاعة الله وتمسك بهذه الطاعة صار تكلس، أما التكلس على صحة، أما حينما ينشأ على معصية، يعني إذا أمضى حياته في لعب النرد ما في قوة تصرف عنه، يعني ما بقدر، نشأت عليها، أدمن الدخان مثلا، أدمن عليه في أشياء كثيرة إذا الإنسان استعملها تصبح جزءا من حياته. فالبطولة أنا ألح الآن على أن تعرف الله في سن مبكرة كي تشكل حياتك تشكيلا إسلاميا، بدءا من زواجك إلى عملك إلى أصدقائك. ومن سعادة المرء يعيش الإنسان مع من كان على شاكلته، بل إن العلماء يقولون إن من أكبر إكرام الله للنبي الكريم أنه اختار له أصحابه. إذا إنسان له جماعة، جماعة مؤمنة صادقة مستقيمة نظيفة طاهرة، يعني في صفاء، هي من نعم الله الكبرى. إنسان يعيش بين أصدقاء مؤمنين يعني يحبهم ويحبونه، يخلص لهم ويخلصون له، ينصحهم وينصحونه، يأخذ بأيديهم ويأخذون بيديه إلى الله عز وجل. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يعني أعرف رجل أصيب بمرض خبيث لم يبلغ هذا المرض، كان في 38 من عمره، وكان تاجرا من أبرع التجار، وكان منغمسا إلى قمة رأسه في الملذات. فلما علم الخبر اليقيني جاءته نوبات تستيرية، يقول لا أموت. فلما جاءه ملك الموت أقسم لي رجل يسكن في الطابق الأخير من بنائه، قال لي صرخ صرخة سمعها كل من في البناء. الإنسان حينما يغادر الدنيا وهو متلبس بمعصية يصعق صعقة لو سمعها أهل الأرض لصعق. الإنسان حينما يأتيه ملك الموت إما أن يرى مقامه في الجنة أو مكانه في النار. المؤمن يقول لم أرى شرا قط، لو أن حياته مفعمة أو مفعمة بالمتاعب يقول لم أرى شرا قط. والفاسق لو أن حياته مفعمة بالملذات يقول لم أرى خيرا قط. فلما رأوه زلفة يعني قريبا منهم سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. هذا المعنى دقيق جدا أيها الأخوة. تلاقي الناس هم الوحيد العالم الفلاني والفلاني، هذا مفهمان وهذا فهمان، هذا اشترى آم، يعني إذا كان صالح له وكان سيء عليه. أنت شو دخلك؟ أنت محاسب عن عملك. يعني إذا العلماء كلهم ما عجبوك تنجو أنت من عذاب الله؟ لا تنجو. كل إنسان محاسب عن عمله. تلاقي شخص عادي جدا همه الوحيد يقيم الناس، يقيم ويوزع ألقاب المديح والذم على كيف ما يريد، هو منغمس بآلاف المعاصي. يعني إذا كان إنسان كان كما تريد أو لم يكن كما تريد هذا لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة له. حتى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، يعني هالكفار امتلأوا غيظا من رسول الله، لو أن الله أهلك النبي وأصحابه هل ينجو الكافر من عذاب الله؟ لو أن الله رحم النبي وأصحابه هل ينجو من عذاب الله؟ كل إنسان محاسب عن نفسه. يعني النقطة الدقيقة أنه الآخرون لا علاقة لك بهم. حتى لو أن النبي يعني شفى الله نفوس هؤلاء المؤمنين وأكرمه، الكفار معذبون، لو أن الكفار شفوا غيظهم من رسول الله فأهلكه الله معذبون. فالإنسان لا ينبغي أن يمضي وقتا في التقييم وفي القيل والقال. تقييم الناس من شأن الله، تقييم البشر جميعا من شأن الله، كفى بالله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنت أرح نفسك من تقييم الآخرين، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كلام دقيق واضح كالشمس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. العبرة أن تكون أنت مستقيما. الإنسان يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، إذا جاء ملك الموت كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. أقم، اعمر قلبك بالإيمان، واجعل علاقتك بالله طيبة، ولا تعبأ بأحد، قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. يعني حتى لو أن الله سبحانه وتعالى أهلك النبي وأصحابه، هل معنى ذلك أن هؤلاء الكفار لن يعذبوا؟ لو أن الله رحم النبي وأصحابه، هل معنى ذلك أن هؤلاء لن يعذبوا؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. الإنسان أيها الإخوة من سعادته كمؤمن أن يتوكل على الله. قل هو الرحمن مصدر رحمة الكون، آمنا به، آمنا بوجوده، وآمنا بأسمائه الحسنى، وآمنا بصفاته الفضلى، آمنا بكماله، آمنا بوحدانيته، آمنا أنه كل شيء، إليه يرجع كل شيء، القاهر فوق كل شيء، مع كل شيء. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. التوكل على الله مريح، يعني أنت إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إن أردت أن تكون أقوى الناس قاطبة توكل على الله. لكن الناس يجعلون التواكل مكان التوكل. التوكل محله القلب، والسعي محله الأعضاء. فالناس يجعلون التوكل في الأعضاء، أي يتكاسلون لا يعملون. ذكرت مرة عما يسمى بفقر الكسل وفقر القدر وفقر الإنفاق وغنى البطر وغنى الكفاية، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن أحبه بغنى الكفاية: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. غنى الكفاية. أما غنى البطر جعله النبي عليه الصلاة والسلام أحد أكبر المصائب. قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. ففقر الكسل مذمة، وفقر القدر عذر، وفقر الإنفاق وسام شرف. يا أبا بكر ماذا أبقيت لك؟ قال: الله ورسوله. إذن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. الإنسان صعب أن يحتاط بكل شيء، لا بد من أن يتوكل. بالتوكل ترتاح أعصابه. اليوم في الخطبة ذكرت أن كتابا عنوانه الشفاء الذاتي من أخطر كتب الطب، يؤكد فيه مؤلفه أن ثلاثة أرباع الأمراض إما أن تشفى ذاتيا، وإما أنه لا شفاء لها، وأن هناك أمراضا مستعصية منذ أن عرف الطب تشفى ذاتيا، وهذا شيء يحار به الأطباء. ثم اكتشف أن في جسم الإنسان جهاز مناعة مدهش. هذا الجهاز جوال، عبارة عن خلايا بيضاء تجول في أنحاء الجسم. هذه الخلايا عددها كبير جدا، عند هجوم مرض تتضاعف، وفي حالات نادرة تتضاعف خمسة أضعاف. هذه الخلايا البيضاء، الكريات البيضاء، بعضها يستطلع تركيب الجرثوم، أو الخلية الهجينة، ويأتي بشفرتها إلى العقد الليمفاوية. في العقد كريات بيضاء مهمتها تصنيع المثل المضاد، معامل سلاح، وفي كريات بيضاء مهمتها حمل هذه الأسلحة الفتاكة والذهاب إلى ساحة المعركة ومقاتلة هذا الجرثوم، وفي خلايا بيضاء رابعة مهمتها تنظيف أرض المعركة من بقايا الجثث. فخلايا استطلاعية، وخلايا مصنعة، وخلايا مقاتلة، وخلايا منظفة خدمات. ثم اكتشف في أواخر السبعينات أن هناك كريات بيضاء اسمها قاتلة بالفطرة، تستطيع أن تكتشف شذوذ الخلايا قبل أن تشذ، يعني جهاز الشفاء الذاتي قبل أن تشذ هذه الخلايا، وهذا متعلق بالأورام الخبيثة، قبل أن تشذ هذه الخلايا في نمويا تكتشفها وتقضي عليها. ثم إن هناك خلايا، قال الإنسان حينما يمتنع عن التدخين تذهب إلى قصباته الهوائية وتأكل ما علق بهذه القصبات من آثار التدخين. أما أهم عمل لهذه الخلايا ضبط نمو الخلايا، لذلك أكثر المصابين بالإيدز يصابون بأورام خبيثة، أن هذا الجهاز يتعطل. فيروس الإيدز هو الذي يقضي على هذا الجهاز المناعي المدهش. أغرب ما في هذا الجهاز، قال ذاكرته العجيبة، ذاكرة يعني إذا كان هاجم جرثوم أو عرف تركيب جرثوم شفرته الكيماوية ونقلها إلى معامل تصنيع المصل المضاد وصنع مصلا مضادا، هذا المصل المضاد يحفظ في ذاكرته 20 سنة. فإذا جاء جرثوم مشابه بعد 20 عام عرف نوع المصل المضاد، صنعه وهاجمه به. لولا هذه الذاكرة العجيبة لهذا الجهاز لا معنى للتطعيم إطلاقا. أما أغرب ما في الأمر أن لهذا الجهاز قيادة، هكذا قال مؤلف الكتاب، من خارج الجسم، لا يعرف لهذا الجهاز قيادة داخلية. ثم يقول مؤلف الكتاب إن الرضا والهدوء والتوازن والحب يقوي جهاز المناعة، وإن القلق والحزن والخوف والألم يضعف جهاز المناعة، ولا شيء كالشرك يجعل حياة الإنسان جحيما، ولا شيء كالإيمان يجعل حياة الإنسان نعيما. لذلك الشرك يضعف جهاز المناعة، ومع ضعف جهاز المناعة تنشأ الأمراض. والحمد لله رب العالمين.